بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال: باب التفكير في عظيم مخلوقات الله عز وجل. والتفكير هو أن يعمل الإنسان أو يعمل الإنسان فكره في أمر من الأمور حتى يستقر على رأي فيه. فهنا المقصود باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. المقصود من هذا الباب أن على الإنسان أن يحمل نفسه على هذا العمل، وهو التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى، فإن ذلك مما يزيد إيمان العبد ويرفع درجة إيمانه عند الله سبحانه وتعالى. وذلك لأنه إذا تفكر في مخلوقات الله عز وجل رأى فيها ما رأى من العجائب والأمور التي تحمل الكثير من الغرائب التي تدل على عظيم قدرة الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى لهذا الكون. فإذا نظر في هذا الكون وتفكر وفي آياته ومخلوقات الله، فإنه سيعظم ربه سبحانه وتعالى، وإن هذا من دواعي زيادة الإيمان في قلبه. ولذلك هذا شيء مشاهد، أنت لو نظرت إلى بعض الآيات الكونية من حولك، سبحان الله العظيم، مثلا على سبيل المثال عالم المجرات التي من حولنا، أو هذا العالم المليء بالأفلاك، والمجرة الواحدة فيها ما فيها من الكونيات العجيبة، شيء يبعث على يعني التأمل العجيب جدا، ثم يأخذك إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. كل هذا العالم لا نعلم شيئا عن هذا العالم إلا اليسير، وما خفي علينا أكثر وأعظم. فهذا مثال على سبيل المثال، يجعلنا إذا تفكرنا في هذا النوع من مخلوقات الله تعالى لا نجد إلا أن نعظم الله تعالى وننزه الله تعالى. ولذلك هذا هو الذي أباح الله لنا فيه التفكر، أن نتفكر في خلق الله وليس في الخالق سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى لا تدركه الأوهام ولا الأفهام، ولا تستطيع أن تبلغه، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فمهما حاولت العقول أن تجعل لذلك حدا وحدودا وهيئة وكذا، فهذا يستحيل عليها. لماذا؟ لأنه يدل على ذلك أشياء كثيرة وأمور كثيرة، منها أنه لو نظر في خلق الله لوجد ما استحال عليه وحار عقله فيه، بعض المخلوقات أنت تقف أمامها حيران العقل، لا تستطيع أن تصل إلى يعني درجة ولو يسير في نهاية هذا المخلوق، وأن تعلم حدود هذا المخلوق كله، مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك الآيات في خلق الله كثيرة، إذا نظر إليها الإنسان وتدبرها أعانته على الإيمان وزادته إيمانا. بل والله لو نظرنا إلى بعض الكونيات الصغيرة، الأمور الصغيرة جدا في الكونيات والمخلوقات الصغيرة، لوجدنا عجبا. سبحان الله العظيم، انظر إلى عالم النمل مثلا، هذا العالم العجيب المليء بالعجائب، سبحان الله العظيم، عالم عجيب، عالم يعيش على حياة الانتظام والنظام والجماعة والعمل والجد على أعلى درجة، سبحان الله العظيم، وله حياة عجيبة يعني الحال. فلو أنك جلست تفكر في حياة هذا النوع من المخلوقات الذي ربما تطأه بقدمك وأنت تمشي لوجدت عالما عجيبا. وقرأوا في ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله في كتبه وغيره، ولعل الشيخ عمر الأشقر رحمه الله حفظه الله تعالى في كتاب العقيدة في الله ذكر أبوابا وفصولا طيبة في هذا المعنى، وهو النظر إلى معاني الربوبية ومشاهد الربوبية في الخلق في بعض المخلوقات. فهذا مثلا عالم النمل، انظر إلى عالم النحل مثلا، طريقة العمل والنظام والدورة التي يتعاملون بها في حياتهم في نظامهم وحالهم، سبحان الله العظيم. انظر إلى عالم الحمام، الحمام طير، سبحان الله. انظر إلى سائر المخلوقات، وما هذا الله كل مخلوق منها إلى ما خلقه له وهداه إليه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحان الله العظيم. انظر إلى صور عجيبة من صور من هذه الأشياء في بعض المخلوقات. على سبيل المثال الفأرة إذا جاءت لتشرب الزيت، تحب الزيت تشرب الزيت، فيكون الإناء حده لا تنال معه الزيت الذي في قاع الإناء، ماذا تفعل؟ تذهب وتأتي بالماء في فمها وتلقيه في هذا الإناء، وتروح وتجي وتروح وتجي وتروح وتجي، ماذا سيحدث؟ سيرتفع الزيت فوق الماء، سبحان الله العظيم. من الذي هدى هذا المخلوق إلى هذا؟ سبحان الله العظيم. لو أنت جبت علماء يعود يتكلموا في مسألة الكثافة وغيره، تسألهم بعد كم اكتشفتم هذا؟ سنوات طوال، إلى أن اكتشفوا مسألة الكثافة أو الفرق في الكثافة بين الزيت وبين الماء ونحو ذلك. أحوال من المخلوقات، الثعلب الذي يتظاهر بأنه مات ويحمل ويلقى هكذا كأنه ميت، سبحان الله العظيم، ثم فجأة تجد ينقض على الفريسة، سبحان الله العظيم. وغيره وغيره، عالم عالم عجيب يدور من حولنا ويحيا من حولنا، سبحان الله العظيم. ده هذا نوع من الكلام في يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكيف بالتفكر كذلك في فناء الدنيا وأنها ستنتهي وستزول يوما، هذه الدنيا بكل ما فيها من عجائب، وسيرجع الناس إلى ربهم. إذن فالمسلم يجب عليه أن يتفكر في هذا، أن الدنيا مهما طالت ستنتهي، وأن المرجع والمصير سيكون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أمر هذه المخلوقات كله نهايته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يتفكر في أهوال الآخرة، في أهوال الآخرة، وماذا سيكون في هذا اليوم من حوادث وأحداث عظام جسام، حتى يغضب رب العزة جل وعلا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. يتفكر في الميزان، في الصراط، في الحوض، في العرض، في الجنة، في النار، في الحشر، في تطاير الصحف وغير ذلك، كل هذا أمرنا الله أن نتفكر فيه. يتفكر في البعث والنشور والقيام بعد والقيام بعد الموت، هذه الدنيا بمن عليها ستموت وتنتهي، ثم يحييها الله مرة أخرى على سنة كونية جعلها الله عز وجل في هذه المخلوقات، ثم يبعث هؤلاء جميعا حتى البهائم والطيور وتحشر كلها عند رب العالمين، ويحاسبها الله سبحانه وتعالى حتى يقتص من الناقة القرناء للناقة الجماء، أو من القرناء حتى يقتص من القرناء للجماء، الشاة القرناء يقتص منها للجماء التي ليس لها قرون يوم ضربتها في الدنيا أو نطحتها في الدنيا، وهكذا. فيتفكر الإنسان في ذلك، وكذلك يتفكر الإنسان في تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، وشدة يعني اقترائنا على محارم الله سبحانه وتعالى، وكيف يسترنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإننا نجترئ ونتطاول على حدود الله سبحانه وتعالى حتى نقع فيها. فيقف الإنسان مع نفسه يتدبر ويفكر ويهذب هذه النفس ويراجعها حتى يأخذها إلى الجادة ويلزمها الطريق الذي يؤدي إلى نجاتها، وهو طريق الاستقامة. كل هذه معاني أراد الإمام رحمه الله وغيرها، أراد الإمام رحمه الله أن يعني ينوه عليها في هذا الباب، وإن كان باب هذا الباب ليس باب من الأبواب الطويلة في الكتاب، لكنه في الحقيقة يحمل المعاني الكثيرة، برغم أن الإمام رحمه الله لم يذكر إلا 4 أدلة تقريبا أو 5 أدلة في الباب، لكن هذا باب عظيم، وهو باب التفكير في هذه الأمور وهذه القضايا، مخلوقات الله وآيات الله الكونية الأخيرة وحال الإنسان فيها وأهوال الأخيرة والجنة والنار والحساب والعذاب والقبر وما فيه ونحو ذلك، وحال الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، وكيف هو في طاعة الله، وكيف هو مجترئ على معصية الله تعالى، وكيف هو مبتعد عن طريق الاستقامة. كل هذا يريد الإمام رحمه الله أن يأخذنا إلى التفكر، أن يأخذنا إلى التفكر فيه من خلال هذا الباب. قال: باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورها وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إنما أعظكم بواحدة، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل له: قل إنما أعظكم بواحد، أي يا نبينا قل للناس جميعا أنا ما أعظكم إلا بمسألة واحدة جامعة، إلا بمسألة واحدة جامعة، قل إنما أعظكم بواحدة، وهذه المسألة الجامعة تنجيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. ثم تتفكر، أي أن تقوموا لله عز وجل بإقامة أمره، ومع هذه الطاعة وهذا الانصياع عليكم أن تتفكروا في خلق الله، في آيات الله، في أحكام الله، في الأحوال التي ستكون لكم ومعكم حتى تلقوا ربكم. فهذا التفكر سبيل للنجاة. والحقيقة إن هذا الباب قريب في معناه من باب المراقبة وباب المحاسبة، إذ أن الإنسان إذا راقب أعماله وحاسب نفسه كان متفكرا، أليس كذلك؟ ولو من جهة. وهذا الباب في الحق أعم من باب المراقبة وأعم من باب المحاسبة، إذ المراقبة والمحاسبة يقصد بها عمل الإنسان، لكن هذا الباب باب التفكير والتفكر في كل ما يتعلق بما يأخذك للآخرة في طريق النجاة وفي طريق الجنة، أو إلى طريق النجاة وطريق الجنة. تتفكر في المخلوقات، تتفكر في الأهوال الأخيرة، تتفكر في أعمال نفسك، في أحوالك، في طاعاتك، تفكر. أنا أؤدي هذه الأعمال، أؤديها لمن؟ أنا أصلي، أصلي لمن؟ أنا يعني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أدعو لمن؟ أنا أحمل الدين، أقرأ القرآن، أنا أعلم العلم، أنا أتصدق، أنا أحج، أنا أجاهد. أتفكر لماذا أعمل هذه الأعمال؟ أعملها لله. بماذا أريد؟ أريد وجه الله، أريد النجاة، الجنة، وأريد كذلك النجاة، كذلك الهروب من النار. كل هذا يأخذ الإنسان إلى أحسن الأحوال إذا تفكر في كل عمل وهو يعمله. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، أن تقوموا لله كما ذكرنا، القيام بأمر الله تعالى بإخلاص ووجهة واحدة، وهي أن يكون العمل كله لله سبحانه وتعالى. ولذلك من فوائد التفكر العظيمة وأنت تؤدي الأعمال أنها أو أن ذلك ينجيك ويحصنك من الوقوع في ما يقع فيه كثير من الناس، وهو يؤدي الأعمال والطاعات والعبادات، ألا وهو أمر العادة. أمر العادة، أي كثير من الناس يؤدي العبادة والطاعة، يؤديها من باب العادة، نسأل الله العفو والعافية، وهذا على خطر عظيم، لأنه يؤديها من باب العادة، وربما ليس لقلبه عمل، لقلبه عمل عادة، بيفعل الأعمال عادة. لا، المتفكر لا يفعل ذلك، المتفكر يعمل الأعمال وهو في فكر، يعني محتسب، ينظر الأجر من الله وينتظر الأجر من الله، يحتسب في ذلك جوانب عظيمة من جوانب الخير. ولذلك تجد أمثال هذا صاحب عقلية كبيرة في التفكر، فتجد أحيانا نيات مختلفة، نيات مختلفة، تجد إذا تزوج مثلا تزوج بنية إعفاف نفسه وبنية إنجاب الذرية لتكون للإسلام زخرا، وبنية إعفاف امرأة مسلمة، وبنية تكثير سواد المسلمين، وبنية أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بذلك يوم القيامة، وغير ذلك وغير ذلك. هذا إنسان متفكر. أما الذي يفعل لمجرد أن الناس اعتادوا ذلك، فتراه ربما حاله كحال البهائم التي اعتادت أعمالا معينة. البهيم يأتي إلى المأكل كل يوم في الموعد الذي حدد له، يمشي في طريق يذهب ويجيء في كل يوم في الموعد الذي حدد له، ولا حكمة ولا تفكر عنده ولا تدبر في شيء. لا، أما المؤمن فكل شيء عنده فيه له تفكر وتدبر. إن جاء المسجد فهو يمشي إلى المسجد في خطوات، يسعى في هذه الخطوات يحتسبها، كل خطوة إلى المسجد فيها أجر، فيها ثواب. ويتوضأ يحتسب وضوءه هذا، ويأتي ليصلي، انظر أنه يأتي ليصلي يتفكر في أجر الوضوء، أتوضأ في بيتي أم أتوضأ في المسجد أفضل؟ ها، في بيتي أفضل. من الذي سيفعل ذلك؟ المتفكر. أما الذي لا يتفكر في الثواب ولا الأجر ولا غير ذلك، لا تفترق المسألة عنده. لكن المتفكر في الأجر والثواب وغير ذلك تجد يقول: لا، أنا أتوضأ في البيت لأن الأجر أعظم. تجده وهو يأتي إلى المسجد يحافظ على الأذكار في طريقه إلى المسجد. لماذا؟ لأنه متفكر. هناك في طريق المسجد آداب أعملها. الآخر عادة يأتي إلى المسجد من باب العادة، يأتي إلى المسجد قاصدا المسجد عادة، وربما دخل المسجد ولا يذكر حتى دعاء دخول المسجد، لأنه صار يؤدي كثيرا من العبادات من باب العادات ولا فكرة له في فعلها. ولذلك الإنسان الذي له فكر في فعلها هو الذي يأخذ ويعطي كثيرا في أرباح هذه الأعمال التي يؤديها. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم تتفكروا كما ذكرنا، فهذه دعوة للتفكر في خلق الله وفي الأجر والثواب والعمل وفي الآخرة وفي الجنة وفي النار والقبر والحساب والعذاب، كل هذا تشمله هذه العبارة في هذه الآية. ثم قال أيضا وقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه الآية الثانية التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الباب. وهذه الآية هي أول الآيات العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا استيقظ من الليل عند قيامه لصلاته بالليل صلوات الله وسلامه عليه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات إذا استيقظ من الليل ليصلي. سبحان الله، لماذا تخير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات؟ ابتداء لأنها داعية إلى التفكر في خلق الله وفي آيات الله عز وجل التي من خلالها أو من خلال هذا التفكر يصل المؤمن إلى درجات عالية من الإيمان، إذ أن ذلك يجعله يعظم ربه سبحانه وتعالى. إذ أن مشاهد ربوبية الله تعالى تظهر في هذه الآية وأمثالها كثيرا، فلذلك يكررها النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان الله، انظر إلى خلق السماوات، انظر إلى خلق الأرض، آيات. ولا سيما لو طالعت ما ذكره العلماء المتخصصون في الكونيات في هذا الزمان، يذكرون لك عجبا في أمر السماوات وتطابقها وأمر ما فيها من الأفلاك والعجائب سبحان الله العظيم، وأمر الأرض كذلك وما تحويه من مخلوقات عجيبة سبحان الله العظيم. فهذا أمر يجعل الإنسان سبحان الله العظيم لا يملك إلا أن يقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم كله الذي لا يقدر ربما عقل الإنسان أن يحيط بجزء منه، فكيف هو سبحانه وتعالى؟ فيعظم ربه، إذ أن تعظيم الصنعة من تعظيم الصانع. فإذا عظم ونظر إلى آيات الله التي خلقها على هذا النحو من الإعظام عظم ربه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في الحقيقة الآيات كثيرة، فعلى سبيل المثال في الليل والنهار كما ذكر الله تعالى هنا، فنجد اختلاف الليل والنهار، نجد اختلافهما طولا وقصرا، نجد اختلافهما في السنة بين المدد التي تكون عليها طبيعة الأجواء في الليل وطبيعة الأجواء في النهار، آيات عجيبة جدا. طول وقصر الليل يطول في وقت والنهار يكون قصيرا، كالصيف مثلا يطول النهار في الصيف ويقصر الليل، والعكس في الشتاء، وبين الصيف والشتاء يتوسطان حتى يكون كلاهما قريب من الآخر. سبحان الله العظيم، آيات عجيبة. كذلك طبيعة الأجواء والحرارة وأحوال الناس في هذه المواسم، الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار آيات. أي نعم، الناس ينامون بالليل ويتحركون بالنهار، وهذا هو الأصل. وجعلنا الليل سكنا، تجد الليل سبحان الله من سننه أن ينام الناس فيه، شيء أشبه باللا إرادي فيهم. إذا دخل الليل مال الناس جميعا إلى النوم. عجيبة سبحان الله، ما الذي يجعل الجسم يتعامل مع هذا المخلوق بهذه الطريقة؟ الله سبحان الله، تجد نفسك وأنت إذا أقبل الليل تجد الجسم يبدأ في مرحلة تراخي وضعف أعصاب، حتى ولو كان نائما النهار كله. يعني ربما إذا نمت النهار تجد نوع من القلق والاستيقاظ بالليل، لكن أيضا تجد الجسد والنفس تميل إلى السكن في الليل، لأن الله جعل من آيات الليل هذه المسألة، إن الناس يسكنون فيه. والنهار العكس، مهما كان الإنسان متعبا من الممكن أن يقاوم في النهار ويمشي ويتحرك، بخلاف الليل إذا دخل الليل ولم يكن حتى متعبا تراه يميل إلى السكون ويعني الراحة والدعاء وطلب الراحة في الليل. سبحان الله، آيات عجيبة في خلق الله سبحانه، مخلوقات تتحرك في الليل لا تقدر على الحركة بالنهار، كائنات في خلق الله تعالى، بعض الدواب والحيوانات، بعض الدواب والكائنات لا تستطيع أن تتحرك بالنهار، حركتها كلها بالليل. وبعض المخلوقات لا تستطيع أن تتحرك بالليل، حركتها كلها بالنهار. إذا دخل الليل أوت، وعكس ذلك كذلك بعض المخلوقات الأخرى. آيات عجيبة سبحان الله، من الذي أهدى أو هدى كل هذا، كل إنسان كل مخلوق من هذه المخلوقات إلى هذه الطبيعة التي تتعلق بالليل والنهار؟ سبحان الله العظيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب، أي علامات واضحات لأصحاب العقول، لأصحاب العقول وأصحاب الفهوم. هذه آيات، فعليكم أن تتفكروا، عليكم أن تتدبروا. ولذلك في الحقيقة ما أغبى وأقبح هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله، الذين كلما طالعوا شيئا من العلم ازدادوا جحودا لله تعالى، نعوذ بالله. فهؤلاء الواجب عليهم أن يزدادوا إيمانا بالله عز وجل، لكن هؤلاء والعياذ بالله يزدادون جحودا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا حال أهل الإيمان، أنهم مع عبادتهم لله تعالى وطاعتهم لله تعالى فهم يتفكرون، فهم يتدبرون في خلق السماوات والأرض، ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأنهم يتفكرون، بخلاف الكافر والعياذ بالله كالبهيمة منطلق في الأرض كالبهيمة يأكل ويشرب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمن يتفكر ويقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، لا، هذا لحكمة خلقته بالحق. ولذلك يؤمن بالبعث ويؤمن بالنشور ويؤمن بالحياة بعد الموت ويؤمن بالحساب والجنة والنار، هذا هو حال المؤمن. أما الكافر فلا يتفكر في ذلك، ولذلك والعياذ بالله يحال بينه وبين الإيمان والعياذ بالله بأسباب منها هذا، أنه لا يتفكر في خلق الله تعالى ولا ينظر إليه على أنه خلق لحكمة وخلق بالحق. لذلك الأعرابي البسيط صاحب القلب النظيف والفطرة الطيبة لما سمع بمن ينكر وجود الله تعجب وقال: سماوات ذات أفلاك، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات بساط، ألا يدل ذلك على الصانع الوهاب؟ أو كلمة نحوها. انظر، هذا أعرابي، وجعل يقول لهم: البعر يدل على البعير، والأثر يدل على المسير. البعر هو عذرة أو عذرة الدب، يعني براز الدب الذي يعني تتبرزه. البعر يدل على البعير، لو أن إنسانا مر ووجد بعرا في الأرض يقول: مر هنا بعير، لابد. والآثر يدل على المسير، الأثر، لو أن هناك أثر مشي، فلو أن رآه أي عاقل يقول: هناك هنا أو هناك كان إنسان يمشي. فكيف تقبلون هذا فيما هو شيء حقير، أو في ما يكون شيئا حقيرا، وتنكرونه فيما هو أعظم على هذا النحو، أي الكفار والعياذ بالله. ولذلك فالمؤمن يتفكر في خلق الله تعالى ويستحضر هذه الآيات العجيبة في كون الله تعالى، بل والله سبحان الله العظيم، كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحان الله، الأنفاس الخارجة والداخلة، هذه حركات الإنسان وتصرفات الإنسان وما أعطي من نعم سبحانه وتعالى تتحرك به، ضوابط وأحكام وأحوال وحركات مقدرة بتقديرات معينة. ارجعوا إلى يعني هذه الكتب التي تتكلم عن الكونيات ونحو ذلك، تجدون عجبا في هذه الأبواب. كل هذا يأخذ الإنسان إلى الإيمان بالله عز وجل وزيادة الإقبال على الله عز وجل، إذ شهود ربوبية الله تعالى من أعظم ما يجعل الإنسان يزيد إيمانا وتعلقا بربه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه دعوة للتفكر أيضا، هذه دعوة للتفكر. الله سبحانه وتعالى يعيب على الكفار أنهم لا يتفكرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وضرب الله عز وجل لهم مثالا على ما ينبغي أن يتفكروا فيه بما يتناسب مع حالهم. وإلا بعض الملاحدة في العصور المتأخرة، عصور الحضارة والتقدم ونحو ذلك، يقولون: القرآن بيدعو إلى التفكر في الإبل والجبال ونحو ذلك. إبل إيه وجبال إيه؟ ده احنا وصلنا القمر وأصبحنا يعني على درجة من العلم الكبير جدا ونحو ذلك. نقول لهم: إنكم لا تدركون طبيعة سياق الحجج في القرآن. إن القرآن يسوق للناس ما يشترك فيه الجميع. الجبال موجودة في الأرض في كل زمان، في زمن الصاروخ وفي زمن الإبل. الإبل موجودة في زمن الصاروخ وفي زمن الإبل، فهذا مثال لكل الخلق فليتأملوا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا الحيوان الذي يتعامل معه الإنسان من غير ربما تفكير يتعامل معه. انظر إلى هذا الحيوان مثلا، كيف أعطاه الله صفات معينة وخلق معين، سبحان الله. ولا سيما هذا النوع من الحيوان الإبل، وهي من أشرس الدواب، حتى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الإبل من الشيطان. الإبل من الشيطان يعني أن فيها أخلاق الشياطين، فيها غدر وفيها خيانة وفيها شدة وجهل، ومع ذلك فإن الله سخرها للإنسان تسخيرا عجيبا، سبحان الله العظيم. طيب انظروا إلى هذه الآية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ولذلك سبحان الله، إذا ركب الإنسان هذه الدابة التي هي من أغلظ الدواب في الأرض، فيستحب له أن يذكر دعاء الركوب، أليس كذلك؟ دعاء الركوب. ولذلك فإن دعاء الركوب يجعلك تتفكر في هذا المعنى العظيم، وهو أن هذه الدواب سخرها الله لك، فهذه آية من آيات الله في ذلك. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما كنا نستطيع أن يكون هذا لنا صاحب وقرين. لماذا؟ لأنه وحش، الناقة نوع من الوحش، لكن سخره الله لك وجعلها ذليلة لك، فهذه آية ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه العظيم، والله لو فكرنا في هذه الآية وحدها لكفت. يعني هذه الدبة اللي الواحد فينا يعني انظر، الرجل يضربها على وجهه، يعني من يسوق الدبة ربما يضربها الناقة، مع أن الناقة دي ممكن في يعني لحظة واحدة تفتك به، لكن سبحان من زللها للإنسان على هذا النحو. سبحان الله، البقرة أو الجاموس كبيرة ضخمة جدا، تجد صبي صغير جدا يأخذها بحبل ويسوقها كيف ما شاء، سبحان الله، سبحان الله العظيم، وهي تمشي وراءه كالطفل الذليل، سبحان الله العظيم. حتى قال بعض علماء الكونيات أن الله سبحانه وتعالى جعل لها طبيعة في النظر عجيبة جدا، فهي تنظر إلى الأشياء على أكبر من حجمها، إن عينها ترى الأشياء أكبر من حجمها، بحيث إذا أخذ الإنسان زمامها رأت الإنسان كأنه أضخم منها كثيرا، فتذل سبحان الله العظيم له وتخشى، سبحان الله العظيم. من الذي يعني هذا إلى هذا؟ الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان بالحقيقة محتاج بالفعل والله إلى التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى في كل ما هو من حولنا. الصوفية يا أخوانا بيستعملوا الأبواب دي على الناس في إضلال الناس، وإن كانوا أصحاب نيات حتى صالحة لكن يضلون الناس. والله أنا أذكر أحد يعني المشايخ الكبار جدا، المشاهير جدا، من العلماء المشاهير جدا، لكنه كان صوفي، كان مرة يذكر مثالا، الناس جميعا في المجلس آلاف قعد، فالله الله أعجاب بالمثال، وهو أنه أحد الصوفية فتفل، فقال له آخر كيف تبصق على الأرض؟ قال أليست كل شيء في الخلق يسبح؟ قال نعم. قال أليست الأرض تسبح؟ قال نعم. قال أليس البزاق كذلك يسبح؟ قال نعم. قال مسبح على مسبح. فجعلوا ماذا يفعلون؟ الله يهللون. انظر إلى هذا الاستخفاف، يعني انظر إلى هذا الاستخفاف كيف، أقصد ماذا؟ إنه هل هذا أدب؟ لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه التصرفات، أن الإنسان يبزق في جهة القبلة أو يؤذي الناس بمثل هذا. إنما انظر هو ماشي في الشارع أو في طريق أو في بيت إنسان، راح باصق على البتاع، يوم يقول له تبصق هكذا، يقول له مش ده مسبح؟ ولا أنا نزلته مسبح؟ خلاص مسبح على مسبح، الاثنين بيسبحوا ربنا خلاص. انظر، طب من يعني أحوج وأحرى به أن يستغل معاني الكونيات والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى لصالح السنة والدين؟ أهل السنة، أهل السنة هم أحوج لذلك. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أي هذه السماء وما فيها من عجائب لا نعلمها، لكن انظر إلى رفعها فقط، كيف رفعت من غير عمد، وكيف هي على هذا النحو الكبير من الضخامة من غير عمد، سبحان الله العظيم. فهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت، فهذه الجبال كذلك كيف وضعت في الأرض، سبحان الله العظيم. احنا بالفعل والله كنا محتاجين في درس زي ده، ان احنا نعمل درس لوحده كده ونجيب حاجات بتاعت الكونيات اللي جايبينها علماء الكونيات دي ونعرضها على شاشة ولا حاجة. بالفعل والله يعني انظر الى هذه الجبال، علماء الكونيات سيذكرون لك عجبا وهم يحدثونك عن الجبل. على سبيل المثال يقولون اذا كان الجبل ظاهر في الارض ارتفاع مثلا عدد معين فمثله فيه في الارض، سبحان الله العظيم، مثله في الارض، جذور في الارض، سبحان الله. الجبال الوان واشكال، الوان واشكال سبحان الله، منها اسود ومنها احمر ومنها ابيض، وسبحان الله العظيم الجبال، سبحان الله العظيم. الحكمة عظيمة جدا جعلت لماذا؟ رواسي للارض، سبحان الله، لئلا تميد بالخلق، ووضعت في اماكن معينه في الارض، سبحان الله العظيم. لماذا لم تكن مثلا الجبال في كل مكان في الارض؟ لماذا وجدت في اماكن دون اماكن؟ سبحان الله العظيم. وقد اخبرنا الله انها رواسي للارض، اذا وكان هذه الجبال موضوعه في اماكن معينه تقوم بتثبيت الارض، سبحان الله العظيم. آيات عجيبة جدا. طيب انت تقول العربي ربما ما كانش البدوي ما كان يعرف هذه الأشياء في زمنه، لكن يعرف شيئا آخر، يعرف أن الجبل يعبر عن الشموخ. العرب يحب الجبال جدا، يحبون الجبال جدا، لأن الجبل عند العربي رمز له الشموخ والقوة، ولذلك العرب يحبون الجبال لأنها تمثل عندهم مثلا في الشموخ والقوة. ولذلك هم يعرفون أن هذه الجبال رواسخ وأنها مثبتات للأرض، فضلا عن الكونيات العجيبة التي نراها في كل يوم وتكتشف. فهناك جبال المعادن، وهناك جبال عجيبة تحوي في داخلها وفي بطونها آيات وعجائب من خلق الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت، وكما يعني ذكر الله عز وجل لنا في منافع الجبال، قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم. فبان من ذلك أن الجبال آية من آيات الله لئلا تميد الأرض، وذلك لأن الأرض لها طبيعة غير مستوية كلها، إنما هي طبيعتها كروية، فالجبال وهي كذلك تتحرك غير ذلك، سبحان الله العظيم. وهذه آية أخرى، كيف تتحرك هذه الأرض وتدور حول نفسها وحول الشمس ونحو ذلك، وكيف عليها هذه الجبال وهي تتحرك، عالم عجيب، سبحان الله العظيم. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت. ووصفها الله عز وجل بأنها مسطحة، برغم أنها مستديرة أو كروية، وهذا ذكره القرآن، قال الله عز وجل والأرض بعد ذلك دحاها. فالأرض مع هذه الكروية إلا أنها موصوفة بأنها كذلك مسطحة، سبحان الله. قال تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، وذلك لشساعتها ولعظيم مساحتها، فلا يظهر هذا أو لا تظهر هذه الاستدارة، لا تظهر هذه الاستدارة. يعني لو قلنا مثال كده يعني للتقريب، لو قلنا الدايرة كده، كل ما تكون عظيمة كل ما مسألة الاستدارة وإدراك الاستدارة هيبقى شيء شبه منفي، منفي. يعني أنت الآن على جزء من الجزء المستدير، لماذا لا تقع، لماذا لا تميل البيوت ونحو ذلك، و يعني المساكن ونحو ذلك، لأنها من شساعتها، فلا يظهر هذا للعيون المجردة ولا لطبيعة الناس في حياتهم، إنما يظهر هذا إذا رؤيت الأرض من غير مكانها، كما حصل ذلك بعد ذلك لعلماء الكونيات. ثم ذكر كذلك وقال، وقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ ولم يكمل رحمه الله تعالى الآية لوجود الأشباه لها في القرآن كثير، فكأنه يدعون إلى النظر من خلال هذه الآيات المتشابهة في المعنى. أفلم يسيروا في الأرض كقول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وغير ذلك من الآيات التي فيها هذا المعنى. فكل هذه الآيات تدعو الإنسان للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، سواء الخلق الكوني أو ما يتعلق به كذلك من المعنى الشرعي، فيتفكر في المخلوقات وعظمها فيعلم عظم الله تعالى، يتفكر في هذه الكونيات وأنها إلى نهاية وإلى زوال إذا زالت الدنيا، فيعرف أو يتفكر في القيامة والحساب والنشور والجزاء والسؤال والقبر وغير ذلك. كل هذا يأخذه التفكر إليه إذا تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر الباب حديث الكيس، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه، والكيس هو الإنسان الحازم الفطن المتنبه، فهذا يسمى كيس. إنسان عنده فطنة، إنسان عنده حزم، إنسان عنده حكمة، هذا إنسان كيس. أما الغبي، أما الأحمق، فهذا غير كيس. ولذلك فالإنسان الفطن، الإنسان الحكيم، هو الذي يجلس إلى نفسه يتفكر ويتهم هذه النفس بالتقصير. الكيس من دان نفسه، أي جعلها مقصرة ووصفها بالتقصير. أما الغبي الأحمق المغتر، فهو الذي يقول لها أنت على الخير وأنت على أحسن ما يكون، فيأخذ هذا إلى الغفلة والراحة وترك السعي والعمل في طاعة الله تعالى. أما الكيس لا، فإنه يتهمها دائما بالتقصير، فهذا يساعدها على العبادة والتعبد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كذلك من فكره هذا الإنسان الكيس، هذا الإنسان الفطن الذكي الحكيم، من فكره أنه يعمل لما بعد الموت. أما الغبي فيقول احيني النهاردة وموتني بكر، يعني يقصد أنا أريد أن أعيش يومي هذا فقط ولا يفكر في ما يأتي بعد ذلك. لا، الكيس الحكيم الفطن يعمل كذلك لما بعد الموت، لأنه يفكر في ذلك ويرى أنه سيبعث وسيسأل عما فعل في الدنيا، فيعمل لهذا اليوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز، أي الأحمق الذي يمني نفسه بالأماني، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز من أتبع نفسه هواها، أي كلما طلبت نفسه شيئا من أمر الهوى وافقها فيما تريد وعصى ربه سبحانه وتعالى، فهذا إنسان عاجز أحمق. أما الكيس فلا يفعل ذلك، لأنه يقول: لا، سيحاسبني الله، سأحاسب على ما أفعل. ولذلك قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حياته كلها أماني، سوف أفعل سوف أفعل سوف أفعل. أما الكيس متفكر حازم يقيم أمره ولا يسوف ولا يتمنى الأماني وهو يجلس مكانه، لا، بل يعمل، وذلك لأنه يتفكر في أمره على وفق ما ينبغي أن يكون حال الخائف حال العامل للقاء الله سبحانه وتعالى، فهو كيس في ذلك. ولذلك خلاصة هذا الباب أن المسلم ينبغي عليه أن يعمل على التفكر في آيات الله عز وجل التي تأخذه إلى تعظيم ربه وإدراكه لمشاهد ربوبية الله تعالى، يأخذه إلى تعظيم ربه، ويفكر كذلك في حال نفسه وعمله مع الله تعالى، ماذا أعمل ولماذا أعمل. كذلك يفكر في المواقف العصيبة التي سيلقاها يوما من الأيام، كحساب القبر وسؤال الملكين والبعث والنشور والحشر والحساب والتطاير الصحف والميزان والجزاء والصراط والجنة والنار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما يقرب منها من قول وعمل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. سؤال يقول: هل سمعتم أن بين العلماء اختلاف في الأرض كروية، أم أنه يجوز أن يقول أن يقال أنها مثل كرة؟ هي ليست كروية تماما، لكنها مفرطحة، يعني من جهة الشمال والجنوب فيها نوع من يعني عدم الاستدارة التامة كما هو في وسطها، لكنها كروية على غالب وصفها يعني، والله أعلم. عندي شقيقي الأكبر وهو مشتغل بعمله حتى يطعم أهله، ولا يحب أن يسمع عن الله ومقتضاه، ولما أتصل به لا يتكلم إلا عن الدنيا وغير ذلك، أريد أن تشجعني كيف أدعوه. تقرب إليه بالهدايا، والله أعلم. قرب إليه هدايا يحبها من أمور الدنيا، والهدية تبعث على الحب والمودة والترابط، ولعل ذلك مما يجعله يقترب منك ويسمع لك. ثم بعد ذلك من بين الهدايا قدم له هدايا شرعية، السي دي، شريط، كاسيت، كتاب نحو ذلك، اصحبه في درس من الدروس، ده بعد مدة يعني من الهدايا والتقرب والتودد ونحو ذلك، والله أعلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات من أواخر العشر من سورة آل عمران وينظر إلى السماء، وهل قبل أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم كان يقرأهن؟ أي نعم، كان إذا استيقظ من الليل يقول ويقرأ هذه الآيات. بعض الناس يأتي إلى المسجد لقضاء الحاجة في الحمام والصلاة قد أقيمت وهو يخرج من المسجد، فهل له ذنب وهل الإمام منعه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنسان مسيء فعلا. فيجوز أن ينصح الأول، ينصح طبعا، إن لم يمتنع عن هذا منع، ويقال له: إن هذا منك إساءة، وامتناعك عن الصلاة يعرضك للكفر، وهذا تبجح وفجور، أنك تدخل المسجد والناس يصلون تبول في المسجد وتنصرف، فهل هذا هو الذي أمرت به؟ ويوبخ إن لم يرجع بعد النصيحة، يوبخ ويمنع. طبعا ده لو في زمن عمر بن الخطاب كان رواقه يعني. هل يجوز كلام أثناء الوضوء ورد السلام؟ يجوز، لكن مش معناها أنها سنة، ومش معنى أنه لم يرد دليل على منع الكلام في الوضوء أن الناس ياخدوا الكلام سنة، بحجة أن ما فيش دليل على المنع، لا في دليل منع ولا في دليل استحباب. نعم، يبقى الإنسان ينشغل بصبغ الوضوء وإصباغ الوضوء. هل يجوز أن أقول للناس لو سألوني عن الأشياء في الدين أن أقول: من يريد أن يعلم للعمل به فليأتي عندي في بيتي، وربما فيهم من لا يستطيع أن يأتي عندي، لأن كثيرا من الناس ربما يريد الجدال فقط. لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبذل الخلق في كل مكان وفي كل ساعة، ولا سيما إذا كان هتمنع خير أنت تعلمه، ابذل الخير في كل مكان والله أعلم. أنا عندما أفعل خيرا أحاول أن يكون هذا عملا خالصا لوجه الله، ورغم ذلك يدخل فيه مش عارف كرياء، ما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا، إن شاء الله لا يكون رياء، ويعني واصل العمل واجتهد في أن تكون مخلصا وليس رياء إن شاء الله بإذن الله تعالى. لأن الشيطان مما يدخل به على الإنسان ليمنعه من العمل أن يقول هذا رياء وأنت تعمل للرياء ونحو ذلك. هل يجوز أن تحلق شعرها المرأة كلية لأجل العلاج أو الحجامة؟ إذا استحال العلاج إلا بذلك جاز، يعني لو أن المرأة استحال علاج رأسها إلا أن تحلق جاز الحلق، لكن كلما وجد سبيل إلى عدم الحلق كان أولى، لأن هذه من سنن النساء أن يكون لها شعر. هل يجوز حرق النمل في البيت؟ الحرق لا يجوز، لكن يجوز قتل النمل إذا كان يضر، يقتل بالمبيدات الحشرية ونحو ذلك. هل هناك الدليل على أن مش عارف النمر دواء؟ مش عارف. قال لي أخي أن الموسيقى ليست حرام، قلت له حرام، قال أعطني الدليل. الدليل كثير، ومن هذه الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر فيكم الحر والحرير والزنا والحر والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف، وغير ذلك من الأحاديث كثيرة. ما حكم المسلم الذي يتحاكم إلى يعني غير يعني من يقيمون غير أحكام الله من أجل السرقة؟ إذا لم تستطيع الوصول إلى حقك إلا عن طريق هؤلاء فيجوز حقك. ما هو الأرجح، قيام الحجة أو فهم الحجة في تكفير المعين؟ ما أفهم ماذا تقصد من قيام الحجة أو فهم الحجة؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني إيه قيام الحجة أو فهم الحجة؟ أنا عندي الاثنين واحد، قيام الحجة هي فهم الحجة، لأن الحجة لا تكون قد قامت إلا إذا فهمها الذي أقيمت عليه، ولذلك لا بد من إقامة الحجة على من تريد أن تقيم عليه حكما شرعيا بالتكفير أو من عدمه، ولا بد أن يكون خاليا من الموانع التي تمنع من تكفيره، اللي هي الصغر، الجنون، الإكراه، الجهل، التأويل. نعم. من أمثلة ذلك رجلا يسجد عند قبر البدوي، وليكن اسمه مثلا اسمه أحمد، يسجد عند قبر البدوي، هل أكفر وأقول أحمد كافر بمجرد أن رأيته يسجد عند قبر البدوي؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يكون جاهلا، قد يكون مجنونا، قد يكون مكرها، قد يكون مريضا. واحد ملقى على الأرض وانت فاكره ساجد، فلذلك لابد من البيان وإقامة الحجة وانتفاء الموانع واستفاء الشروط. أليس نبي الله موسى عليه السلام ألقى الألواح، المصحف، ألقاه على الأرض حتى انكسر بعض الألواح؟ أليس هذا مما لا يجوز؟ بل لو أن إنسانا ألقى المصحف عمدا في الأرض لكفر؟ هذا هو الحكم، لو أن إنسانا ألقى المصحف عمدا كفر. لكن لابد من النظر، سيدنا موسى عليه السلام هل ألقى عمدا؟ حاشاه، إنما من شدة الغضب أوصلوا إلى فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، شدة الغضب. نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض يعني من لعله يقصد أزواجه؟ أي نعم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها وراجعها، ونزل جبريل قال إن الله يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. وطلق ولم يراجع، طلق ابنة الجون هذه المرأة التي دخل بها فوجد في كشحها بياضا زي البرص يعني كده، فقال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، ومتعها صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن تتزوج مش عارف إيه النار النصارى ها؟ النصارى واليهود، هل يجوز أن يتزوج من النصارى واليهود؟ يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية، لكن الأمة المسلمة أفضل من الحرة اليهودية أو النصرانية. قال الله عز وجل أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا سيما وأن هذا قد يكون باب فتنة للإنسان، كان عمر رضي الله عنه يكره ذلك ولا يحرمه، يكره ذلك ولا يحرمه، وذلك لما فيه من الفتنة على بعض الناس أحيانا. التدخين والشيشة حرام، لأن هذا فيه ضرر للبدن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هل هناك الدليل على أن التمرة الدواء؟ يقصد كده السائل التمرة، تقصد التمر يعني أن التمر يستعمل كنوع من الدواء؟ تمر المدينة، تمر المدينة جاء في حقه فضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بتمر المدينة لا يصيبه شيء من السم ولا السحر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتمر المدينة في الحقيقة من التمور التي تستعمل كدواء في هذه الأمور. والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.